عايزين نقول ان الجنه مش ببلاش، ان الجنه تستاهل حياتنا. تخيلي لو كل الحمد لله 100 مره، لو قلت الحمد لله 100 مره تاخدي يعني تاخدي كارت مفتوح لدخول النادي اللي انت بتحبيه 20 سنه بدون ما تدفع اي حاجه. تخيل لو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره تاخد بيها عربيه احدث موديل نزل من بي ام في العالم كله. تخيلي كده لو ركعتين في جوف الليل او في الثلث الاخير من الليل تاخدي بيهم اغنى واجمل زوج في الدنيا كلها. تخيلوا كده يا جماعه لو كان العباده بناخد بيها دنيا حقير، فليا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. احنا بناخد بالعباده دي الجنه يا اخوانا. عايزين نعرف ايه الجنه، لان اللي عرفوا الجنه ضحى بحياتهم عشانها.